لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، يأتيني كثير من الآباء وبعض الأمهات تتصل بي وتكلمني، كيف أربي أولادي؟ وهذا سؤال يتكرر كثيرا، كيف أربي الأولاد؟ يعني كيف أربي الأولاد يا مولانا؟ نحن يعني تعبنا تعبا شديدا. الحقيقة أن هذا السؤال متأخر جدا، يعني هذا السؤال متأخر جدا، فأنت كان ينبغي عليك قبل أن تتزوج أن تعرف ما معنى الأسرة وما معنى الأولاد وما معنى الزوجة وما معنى إقامة بيت مسلم على الحقيقة. لكن لا بأس أن تأتي متأخرا، خير من أن لا تأتي. فتربية الأولاد يكون أولا بالقدوة. يعني أنا لا أتخيل رجلا يقول لابنه لا تشرب السجائر وهو يدخن، أنا لا أتخيله أبدا. يعني طيب ماذا يفعل الولد؟ أنت تقعه في أزمة نفسية رهيبة. أنت تحتاج أن تكون أسوة أولا، أن تكون أسوة قدوة، أن تسعى في إكمال النقص لديك، تتعلم أحكام الشريعة حتى تعلمها أولادك، تلزمهم بطاعة الله تبارك وتعالى من صيام وصلاة وحجاب وما شابه ذلك، أن تكون وأن تكوني قدوة أمامه. يعني لك أن تتخيل امرأة تكلم أولادها عن المحرمات والنظر للمحرمات وما شابه ذلك، وليل نهار تشاهد الأفلام التركي والمسلسلات الهندي وما شابه هذا، وتريد أن يخرج الأولاد يعني مخرجا حسنا، كيف ذلك؟ هذا لا يمكن أبدا. فبداية تربية الأولاد أن تتربى أنت، والتربية لا نهاية لها. تربية لا نهاية لها بمعنى أنك طالما أنك تحيا في هذه الحياة فأنت تكتشف في نفسك بعض النقائص وبعض العيوب، أنت تحتاج إلى أن تصلح هذه العيوب، تحتاج إلى أن تصحح هذه الأخطاء، تحتاج أن تتدارك النقص الذي عندك، وحينها فقط ستجد الخير. تربية الأولاد تكون بالسعي عليهم والكسب من حلال، أنك تكسب حلالا وتنفق عليهم من حلال. هذا أصل من الأصول العظيمة جدا في صلاح الأولاد، أن تكون أنت قائما بأمر الله تبارك وتعالى، أن يروا فيك دائما القدوة، أنت تأمره بأن يكون حليما وأنت سريع الغضب، سريع النرفزة، نرفز بسرعة وتغضب وتثور، والغضب هذا من مساوئ الأخلاق، ويكتسب الأولاد الغضب من أحد الأبوين أو من كليهما. عصبية على وجه الخصوص أمر مكتسب جدا جدا، فاضبط أعصابك أمامهم. أنت تريد منهم أن يحترموا أمهم وأنت لا تحترمها وتهينها ليل نهار، يا أخي لا ينبغي لك أن تهين المرأة أبدا في بيتك. تطلب منهم أن يكونوا أن يحترموها وأنت تضرب أمهم أمامهم، قلت لك فقد القدوة هذا من أعظم أسباب عدم القدرة على التربية، لأنك تكون فؤاد وهم فؤاد. أنت تحتاج إلى مناقشتهم باستمرار، تحتاج أن تصاحبهم، تحتاج أن تضعهم في البيئة الصحيحة السليمة، تحتاج أن تبعدهم عن البيئة التي تضر بهم، تحتاج أن تشغل فراغهم باستمرار. هذا كل أسس من أسس التربية تكلمنا عنها قبل ذلك في مفردات سريعة. فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. كان شابا فتحتاج أن تشغل وقته، وتحتاج أن تشعره، تعلمه كيف يكتسب، كيف يعيش وسط الناس، كيف يتعامل مع الناس، لا تحيطه، لا تحل دائما تحطه بأسوار عازلة. بعض الناس يحيط أولاده بأسوار عازلة عن الناس وعن المجتمع فيشب ويكبر ثم يصدم بالتعامل مع الناس، ناس فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم الكذوب وفيهم الصدوق وفيهم الأمين وفيهم غير الأمين الخائن، وفيهم الحسن الأخلاق وفيهم سيء الأخلاق وفيهم إلى غير ذلك من الأمور. فلا بد هو أن يرى ذلك بنفسه حتى يستطيع أن يتعامل، لا ولكن كن كثير المناقشة لهم ودلهم دائما على الخير وصاحبهم وصاحبهم، لا سيما بعد الفترات الأولى. الطفل الصغير تبنى شخصيته في السبع سنوات الأولى، إن أهملت هذه السنوات فاعلم أنك وقعت في خطأ عظيم. ثم بعد ذلك يقوم ويربى بأن يشد عليه ويضرب ويوجه ويصلي ويصوم ويفعل الأفعال الحسنة ويحاسب على الأفعال السيئة. ثم إذا تجاوز 14 سنة لم يعد هناك داع، بل لا يسوغ أبدا أن تضرب، تستعمل معه الضرب والزجر الشديد. تحتاج في هذه المرحلة أن تصاحبه، أن يكون صاحبا لك، يبوح لك بما في داخل نفسه، فتستطيع أن تصلح له الخطأ وأن تقوم معوجه وأن تبين له الصواب من الخطأ والحق من الباطل. وتحتاج بعد ذلك دائما وأبدا أن تتحسس أصحابه، فإن الصاحب صاحبه من أكبر أسباب مفسدات التربية في العصر الحديث. وأن تقلل، حاول قدر المستطاع أن تراعي وتشاهد، حاول قدر المستطاع أن يعني تكون عالما بما بين يديهم، مسألة التقنية والدخول على السوشيال ميديا والخاص والصحوبية، حاول أن تحيطه صحبة طيبة، ولاحظ دائما المواقع التي يدخل عليها فقد يكون فيها فسادا عظيما. وكذلك الصحبة، يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، فحاول أن تكون دقيقا جدا في هذه المسألة. وولدك هذا ليس شيئا مهملا، هو زبدة حياتك. وبعد أن تأخذ بكل هذه الأسباب فتخلص من الحول والقوة. يا رب أنا فعلت ما علي، ويا رب أنا لا حول لي ولا قوة، أسألك أن تصلحه. اللهم ربي لنا أولادنا فإننا لا نحسن التربية، وربنا يا رب حتى نقوم بأمرك على الوجه الذي يرضيك عنا. كن دائم اللجوء إلى الله عز وجل في إصلاح الولد، ولا تجبر الولد على طريق معين. طرق الخير وطرق الصلاح كثيرة جدا، 100 طريق. لا واحد طالب علم أو شيخ عايز ابنه يبقى شيخ، مش شرط ابنه يبقى شيخ. واحد تاجر عايز ابنه لا يشترط، قد يكون محبا للعلم وهكذا. فلا تجبره على شيء طالما أنه اختار طريقا من طرق الصلاح التي يحسن لها وتحسن له، فشجعه وشد على يديه وادعو له أن يوفقه الله وأن ييسر له وأن يأخذ بيديه إليه. فالدعاء من أعظم أسباب التربية والإصلاح والتهذيب. بدون الدعاء أنت ضائع، وولدك ضائع، والعائلة ضائعة، والكل ضائع. فإياك أن تضيع الدعاء، فالعاجز من عجز عن الدعاء. كل شيء يأتي بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله عز وجل أن يربينا وأن يربي لنا أولادنا وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أفضل الكرام عليه، والحمد لله رب العالمين.